الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى حديث أنس رضي الله عنه، هو الحديث 13 من 40، في قوله قول النووي رحمه الله تعالى عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان. وهذا نفي الإيمان هنا، هل هو نفي الإيمان المستحب أو نفي للإيمان الواجب؟ والصحيح أن هذا نفي للإيمان لكمال الإيمان الواجب، بأن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمناً كامل الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، فيحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم أيضاً من الشر ما يكره عن نفسه. ولهذا قال ابن رجب: المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد له الخير ما يريد لنفسه. ومن ذلك سلامة الصدر من الغل والحسد والغش وغير ذلك من الأمور. لكن لو أن الإنسان يتمنى أن يكون الناس أفضل منه، فهذه مرتبة أخرى من الكمال. فإن بعض السلف قال: إذا كنت تتمنى أن يكون الناس مثلك فبئس الرجل أنت، لأن الذي يتمنى أن يكون الناس مثله هو في الحقيقة يرى نفسه كاملا، فأنت تتمنى أن يكون الناس أحسن منك، لكن هذا ليس بشرط كما نبه عليه ابن رجب، قال: وهذا للكمل من الخلق. ليش؟ لأن طبيعة الإنسان تقي أنه لا يحب أن يكون الناس أفضل منه، والكلام خاصة على الأمور الدينية التي تحتاج، واضح؟ وحتى في الأمور الدنيوية، نجاحك في حياتك، صلاح أبنائك، إمكانياتك إلى غير ذلك، الإنسان يتمنى دائما أن يكون له المكان الحسن بين الخلق. فأنت تتمنى لنفسك ما تريد، لكن إياك أن تتمنى للناس الشر والسوء. وعليه فهذا الحديث لو جعله الإنسان أساسا في الكلام على الحسد والبغي لكان حقا، لأن الحاسد مشكلته ما هي؟ يكره وصول نعمة الله إلى غيره من الخلق، بخلاف المؤمن، فإنك كما تحب لنفسك الخير فأحب للغير الخير. واعلم أنك كلما أحببت للناس الخير كلما أغدق الله جل وعلا عليك من أبواب البر والخير. لا تظنن أنك إذا تمنيت للناس الشر سيزداد ملكك ويقل ملكهم أبدا، لأن المعطي هو الله، ويعاقبك الله الجبار القوي المتين بنقيض قصدك. فكلما أحببت للناس الخير كلما فتح الله جل وعلا لك أبواب الخير. ومن محبة الخير للناس تعليمهم دين الله جل وعلا، وأعظم ما تعلمه للناس هو توحيدهم. ولهذا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس وفي الجلسات لا بد أن تكون ناصحا للخلق. ليش؟ لأن الله من عليك بعلم وبسنة وبتوحيد، فأنت أقل شيء تشكر به ربك على تلك النعمة هو أنك تحب أن تبلغ الآخرين. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باء الدعوة أو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بعد أن فسر التوحيد وبين خطر الشرك. قال شراح كتاب التوحيد: لماذا الشيخ ذكر هذا الباب هنا في أول الكتاب؟ أراد أن يبين: يا طالب العلم، بيّنت لك وجوب التوحيد، وبيّنت لك حقيقته، وبيّنت لك معنى لا إله إلا الله، وبيّنت لك خطر ضده وهو الشرك، فلا تكن بخيلا بالعلم وتقصر ذلك الخير على نفسك، وإنما بلغ ذلك الأمر إلى غيرك. ثم ذكر قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقوله إلى الله تنبيه للإخلاص، لا تدعو لمصلحة دنيوية ولا تدعو لحزب سياسي، وإنما تدعو الخلق لله لا ترجو منهم شيئا، وإنما ترجو الثواب والعطاء من عند الله جل جلاله. ثم ذكر سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه وقال له: أدعو، فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليقاتل الخلق، إنما بعث ليهدي الله جل وعلا به الخلق. ولكن إذا أبى الخلق ذلك فجاءت الشريعة بأمور أخرى، وقبل أن يقاتل الناس يؤمرون بالجزية، وهي مبلغ قليل إزاء خير عظيم. فليس الإسلام دينا لقتال الخلق ولتشريدهم، ولهذا يعيش الذم ويطبق دينه من حيث هو وهو في بلد المسلمين، ويدفع مالا قليلا، وهذا المال لا تدفعه المرأة ولا يدفعه الصبي ولا يدفعه الشيخ الكبير، إنما يدفعه إلا من بلغ وكان رجلا، يدفعه إزاء حمايته وعيشه في بلد الإسلام. فالحاصل أن المسلمين يحبون الناس ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون للناس ما يكرهون لأنفسهم. استفاد من هذا الحديث أن المؤمن صادق في حبه للناس، وأنه لا يتمنى لهم الشر وإنما يتمنى لهم الخير. ونستفيد من هذا الحديث تفاضل المؤمنين في إيمانهم. فانظر، بعض الناس يتمنى للناس الخير، وبعضهم يتمنى الشر، وبعضهم يتمنى الخير وغيره يتمنى خيرا أكثر منه، وبعضهم يتمنى الشر وبعضهم يتمنى شرا أعظم منه. فالناس يتفاوتون في هذا الباب تبعا لتفاوتهم في الإيمان تفاوتا عظيما. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ أخيه، ولم يقل المؤمن يحب للمؤمن، لا، قال لأخيه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أخيه استعطاف للمسلم، أي أذكرك أيها المسلم أن هذا أخ لك، وإذا كان أخا لك فينبغي أن تراعي حقه وأن تراعي وده. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.